الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خلق الخلق وأحصاهم عددا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الله أكبر عنت الوجوه لعظمته عز سلطانه وعم إحسانه الله أكبر كلما ذكره الذاكرون الله أكبر كلما عدد ما هلل المهللون وكبر المكبرون وسبح المسبحون الله أكبر كلما أحرموا بالحج ملبين وقصدوا البيت الأمين فطافوا وسعوا وشربوا من زمزم وصلوا خلف المقام والتزموا الملتزم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أحمده سبحانه وأشكره فتح أبوابه للتائبين ورحمته قريب من المحسنين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه رحمة للعالمين أدى الرسالة ونصح الأمة وبلغ البلاغ المبين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته أجمعين ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أما بعد فيقول الله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود بيت الله المعظم هو رمز الحنيفية السمحة ملة إبراهيم إمام الحنفاء جعل الله به الأسوة في الدين وبه الاقتداء في البراءة من الشرك وأهله قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده وأمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باتباع هذه الملة والسير على هذه الطريقة ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فجدد المصطفى هذه الملة وأنار السبيل ودعا إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له فالعبادات بأنواعها محض حق الله فلا معبود بحق إلا الله الواحد الأحد الفرد الصمد فالدعاء لله وحده والخوف والرجاء من الله وحده والشفاعة لله جميعا هذا هو أصل الدين وقاعدته وهو منطلق هذا البيت المشرف وأخص خصائصه فيطهر من الشرك ورجس الأوثان تلتقي عليه جموع المؤمنين الموحدين وتتوجه إليه الأبدان والأفئدة تلك خصيصة ظاهرة وخصيصة أخرى وميزة عظمى لهذا البيت وأهل هذا البيت ووفود هذا البيت تلك الخصيصة المتمثلة في قول الحق تبارك وتعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا فما برح بحفظ الله وكنفه يطاول الزمان في مناعة من الله وأمان يتطلع إليه المسلمون ويتنافس في تفيؤ ظلاله المتنافسون يعيشون في أمنه وأمانه وتوافر أرزاقه وتكاثر خيراته. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. تلك نعمة يفيض بها الله على هذا البيت وأهل هذا البيت وقاصدي هذا البيت يمتن بها عليهم. وإن مما يتنافى مع حرمة هذا البيت ومع أمن هذا البيت السعي في زعزعة أمن آمنيه وبث القلاقل فيهم وإحداث الفتن بينهم وإثارة الشغب حولهم. كيف وقد خاطب الله أهل الإيمان وناداهم بنداء الإيمان لتجنب امتهان حرمة شعائر هذا البيت زمانا ومكانا، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. فكيف يكون حال من لم يعظم شعائر الله ولا الشهر الحرام؟ إن واجب كل مسلم أن يسهم في تهيئة الجو الآمن المطمئن ليؤدي حجاج هذا البيت مناسكهم ويقفوا بين يدي مولاهم قائمين وعاكفين وركعا وسجودا بخشوع وأمان منقطعين عن الشواغل متبتلين إلى الله بصدق التوجه. بل لقد نهى الله سبحانه وتعالى عن مجرد الجدال تعظيما لحرمة الزمان والمكان وانصرافا للتزود بالتقوى، حيث يكمن جلال الموقف وجو السكينة الذي يجب أن يتهيأ لوفد الله ولضيوف الرحمن. فمن خالف ذلك وأراد بهذا البيت سوءا فقد توعده الله بقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإنما أقدم عليه بعض الحجاج من إثارة الشغب وإحداث القلاقل والفتن وترويع الآمنين في جوار هذا البيت وما تسبب عن ذلك من قتل نفوس بريئة لا يرتضيه مؤمن يقدر لهذا البيت حرمته ويعرف له قدسيته مهما كانت المقاصد والغايات. فكيف إذا كانت أهدافا مشبوهة وغايات مدخولة؟ فحق على كل مؤمن قصد هذه البقاع الطاهرة يرجو الرحمة ويؤمل في المغفرة ويتطلع إلى حج مبرور، حق عليه أن يتجنب كل ما يشوش على الآمنين أمنهم وعلى المتعبدين عباداتهم من صخب ومجادلات ورفع أصوات بما لا يليق. فلا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام إن كنتم مؤمنين. إن حق بيت الله المطهر وحرمه الآمن وجمعه العظيم أن تتأكد فيه الصلات وتتوثق عنده العلاقات على تقوى من الله ورضوان. إن لم يشهد التاريخ أخوة أمتن ولا أطهر ولا أعمق ولا أبعد عن الأعراض من أخوة الدين ورابطة الإيمان. اسألوا الأوس والخزرج، اسألوا المهاجرين والأنصار، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. كيف انضوت تلك القبائل المتناحرة بالأمس تحت راية المثنى وسعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وعقبة بن نافع وموسى بن نصير وقتيبة بن مسلم ومحمد بن القاسم؟ كيف جاهدت تلك الأمة تحت راية صلاح الدين خاطب النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أصحابه بقوله: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، وأعداء فألف بين قلوبكم بي؟ ولقد أجابوا وقالوا وصدقوا: لله ورسوله المن والفضل. وقال تأريخ الإسلام من بعدهم: لله ولرسوله المن والفضل. أيها المؤمنون، حجاج بيت الله، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. أيها المؤمنون، حجاج بيت الله، ألم تكن هذه الأمة قبل الإسلام على ضلال؟ وأي ضلال أعظم من عبادة الأوثان والطواغيت وعبادة الشهوات؟ كان يمزقها القتل والقتال، ويسودها الفقر والذل والتشتت، بأسهم بينهم شديد، وما هي إلا أن هبت ريح الإيمان، فأصبح الذين كانوا بالأمس ضلالا لا يعرفون دينا ولا يحملون علما، أصبحوا أعلام هدى وأئمة الراشدين، حملوا مشاعل الهداية إلى مشارق الأرض ومغاربها، يدعون إلى الهدى ويصبرون على الأذى ويبصرون أهل العمى، فما أعظم أثرهم على الناس. نعم أيها المؤمنون، ما أعظم أثرهم في العقائد والأخلاق وفي الآداب والاجتماع، بهم قامت دولة التوحيد والإيمان وعمرت سوق الجنة. أمة الإسلام هذه حقائق وعلامات شامخة لا يشك فيها مؤرخ ولا ينكرها منصف. يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لماذا يتعلق أقوام بحبال أوهام خيوط العنكبوت، يستبدلون بحبل الله وحبل رسوله عصبيات وقوميات وجنسيات لم تزدهم إلا ضلالا، ولم يجلوا من ورائها إلا تفرقا، ضلالات في الاعتقاد، وضوضى في الفوضى في الفكر، وتفسق في الأخلاق، وتفكك في الروابط الاجتماعية، أشبه ما يكون حالا بالجاهلية الأولى. أيها الإخوة في الله، لقد ثبت الضعف أي رابطة سوى رابطة الإسلام، لقد ثبت ضعف أي رابطة عن القدرة على جمع الصفوف، أو قهر هذه الشهوات العارمة، أو محو هذه الأنانيات المستحكمة. إذا تجردت عن العقيدة الصحيحة والإيمان الصادق والتربية الصالحة، ومن أجل تبين هذا الأمر ليوازن مريد الإصلاح بين ربح الأمة وخسارتها، بين دخلها وخرجها، يوازن بين الربح لما كان الاستمساك بالعروة الوثقى والاعتصام بحبل الله والتألق بركاب محمد صلى الله عليه وسلم وركبه، يقارن بين ذلك وبين خسارتها حين انفصلت عن هذا الركب الميمون، وانطوت كل فئة على نفسها، وعاشت في عزلة عن شقيقاتها، وتمسكت بعصبيات، ودعت إلى نارات لم تزدها إلا تبارا، فتمكن أعداؤها، وأكل الذئاب كل قاصية، فاستبيح الحمى، ونهبت الديار، وسلبت الخيرات، وتداعت على الأمة السباع المسعورة، وفرقت هم السياسات الممكوتة، ثم أقبل بعضهم على بعض يتلاومون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إن المجرم في حق أمة الإسلام من يسعى لإضعاف صلتها بالدين، أو يسعى في أن يزعزع من نفوسها اليقين، ومن يحول بينها وبين نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. وإن الرزية كل الرزية في أمة شرفها الله بالإسلام وأعزها بهذا الدين، فتخلع عنها ثوبة وتأبى السير تحت لوائه، وترضى أن تقاد ذليلة تحت ألوية الجاهلية والنعرات العنصرية والشعارات الحزبية. إن الواقع أيها المؤمنون لشاهد على أن هذه الأمة إن لم تجتمع على الدين فلن تجتمع على غيره، وإن لم تعتصم بحبل الله فرقها أعداء الله. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. فليس إلا الإسلام جامعا وليس غير الدين مؤلفا. إن الانفصال عن لوحة الدين المباركة والانقطاع عن الموكب المحمدي وعن ركب الإسلام الميمون خسارة لا تعوض، بل هلاك ما بعده هلاك مهما ظهر البريق ومهما عظم السراب. إنها لا تعوض بلباقة أو كياسة، ولا تعوض ببراعة أو حسن سياسة. لا يغني عنها مظاهر ولا حسن أزياء، إن المظاهر والقصور لا تغني فتيلا عن الحقيقة والجوهر. إن العبرة والمعول على ما يعمر القلوب من إيمان ويقين، وليس بما يكسو الأجساد من فاخر الرياش وأنواع المياسر. لقد خرج الفاتحون من المسلمين إلى العالم بثياب مرقعة ونعال مصفوفة، يروي الحافظ ابن كثير في تاريخه، ويقول: لما قدم عمر رضي الله عنه الشام عرضت له مخاضة، فنزل عن بعيره ونزع موقيه يعني خفيه، فأمسكهما بيده وخاض الماء ومعه بعيره. فقال له أبو عبيدة منتقدا: قد صنعت اليوم صنيعا عظيما عند أهل الأرض، صنعت كذا وكذا. فضربه عمر على صدره وقال: أولو غيرك يقولها يا أبا عبيدة؟ إنكم كنتم أذل الناس وأحقر الناس وأقل الناس، فأعزكم الله بالإسلام، فمهما تطلبون العزة بغيره يذلكم الله. هذا هو واقع التاريخ يا أمة محمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن الاستقلال المنشود والعزة المبتغى هو الاعتزاز بالإسلام والعمل به، والذلة والمهانة والتبعية بالتطلع إلى السير في ركاب حضارات خاوية، والإصرار على تطبيق نظم غير إسلامية في بلاد الإسلام وفي بيوت المسلمين. إن الله قد اختار هذه الأمة لحمل أمانة الوحي، فإن استهانت بهذا الاصطفاء وتركت العمل بدينها وهجرت الدعوة إليه ورضيت بأن تكون ليلا وراء هذا أو ذاك فما أهونها على الله، وإن الله لها لبالمرصاد. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. فاتقوا الله يا أمة الإسلام وعودوا إلى دينكم فبه المعتصم، وإلى الله وحده الملجأ. أسلموا وجوهكم لله رب العالمين، وأخلصوا دينكم لله، فلن يكون النصر واسترداد الحق حتى يعود رهبان الليل وفرسان النهار، وما ذلك على الله بعزيز. فلا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. وإن أمة الإسلام بإذن الله ستأخذ من دهرها دروسا ومن مواسمها ومناسباتها عظات وعبرات، فتأخذ من الحج اجتماع الكلمة ومن عيد الأضحى التضحية، وستنفذ الغبار المتراكم عليها وتنفي عنها كل متطفل من غير طبيعتها. والأمل بالله يفوق كل أمل، والرجاء به فوق كل رجاء، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،